قال: وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناها. عرفتم الأصناف الأربعة التي هي الحنطة والشعير والحب والتمر والزبيب في الثمار. قال: فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة. لكن هل نقول على رأي هؤلاء؟ لا يرون أن الأرز فيه زكاة، ولا كذلك الدخن، ولا كذلك أيضا الأشياء أصناف الكثيرة التي تتفرع أو تدخل تحت مسمى الحبوب، وما أنواع الحبوب في أصلنا. ونحن أيها الإخوة كما تعلمون شريعة الله سبحانه وتعالى تعتبر هذه الشريعة العملية شريعة جارة لتشمل جميع حاجات الناس، تسير معها في كل زمان ومكان. إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها، وهي تستوعب كل مشكلة معها أو حادثة تجد، ففي هذه الشريعة الحل لكل مشكلة والجواب عن كل موضع مهما تعددت المسائل وغيرها في الواقع. فلا تعجز عنها هذه الشريعة الإجابة، وإن حصل تقصير فهو من المنتسبين إليها وليس من هذه الشريعة، لأن هذه شريعة شاملة كاملة خالدة لا يتطرق إليها نقص ولا عيب ولا خلل. قال: فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربع فقط. وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وابن المبارك. أبي ليلى من التابعين وسفيان الثوري من الفقهاء ممن عاصروا الأئمة أو بعض الأئمة الأربعة. قال: ومنهم من قال الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات. شوفوا أيها الأخوة، عندما تجدون الحديث في كلام في أبواب الغذاء يذكر الفقهاء يقال ويدخر، لماذا؟ ما العلة في إلحاق هذا بهذا؟ هل هو الكيل؟ هل هو الاختيار؟ هل هو الادخار؟ إذا ما كان يكال الحبوب التي ذكرنا كلها وكلها تدخر، وبعضهم يضيف شرطا ثالثا يقول تيبس، ولذلك يقول الفواكه لا زكاة فيها. نعم قد تجفف الآن عن طريق إحداث بعض الأمور، لكن الأصل في الفاكهة أنك إذا تركتها فإنها تتعفن. الخضروات أيضا لا تجد أيضا فيها الزكاة، لكن الحبوب تتركها فتجف، والتمر يجف، فيحافظ ماذا على ماهيته وفائدته. قال: ومنهم من قال الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، لكن أحمد توسع أكثر من الإمامين. مالك والشافعي أدخل في ذلك البذور، يعني أحمد أو مذهب الحنابلة يذكرون في ذلك أيضا أنواع الحكميات، يعني من كما قلنا قطن في المكان فيذكرون في ذلك الفول، ويذكرون في ذلك أيضا الترمس، ويذكرون الحمص، ويذكرون أيضا الفاصوليا ونحو ذلك. كذلك أيضا يدخلون في ذلك بعض أيضا البذور كالتمر والرشاد ونحو ذلك، إذا يتوسعون بها، لكنهم مع الإمامين لا يوجدان الزكاة في الفواكه ولا في الخضروات. قال: ومنهم من قال الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب. ما عدا الحشيش، والحشيش النبت الذي تعرفه، والحطب هو هذا الذي تعرفون الذي يستخرج من الأشجار، والحطب والقصب، وكذلك القصب. هذا ما أبو حنيفة، ليس كذلك، وهو أبو حنيفة. إذا أبو حنيفة توسع، ما توسع أبو حنيفة يستدل فيما سمع في السماء والأرض. يقول: فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما سقطه السماء فأنبت فإنه يجد فيه العشب. وهذا الذي ينبت قد يكون حبا، وقد يكون ثمرا، وقد يكون عيقا فاكهة، وقد يكون أيضا بدرا من البذور، إلا أصنافا لا زكاة فيها، لأن الناس يحتاجون إليها الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلل والملح. فالماء الناس شركاء فيه، ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يستحقهم لهم عذاب: رجل على ماء في فلاح فمنعه رجل يستحقه أو منعه من قبل السبيل. كذلك أيضا الملك مشترك، لكن ليس معنى هذا أنه لو وقف إنسان معروف فيها ملك وحوقه وأصبحت داخلة في الملك أن يقال هذا مشترك. ولا كذلك الكلى كما كان يدعي ماذا الذين نادوا بالاشتراكية فترة من الزمن يستدلون بهذا الحديث، وها هي الاشتراكية قد انهارت لأنها خرجت عن حكم الله وتعارضت مع ما جاء في كتاب الله عز وجل. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجاء لجعلنا لمن يكفر الرحمن لبيوت سقف من فضة ومعارج عليها للأرض. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سبيلا. فالله هو الذي خلق الخلق فجعل فيهم الغني وجعل فيهم الفقير. وقد يكون من الخير لهذا الإنسان أن يكون فقيرا، لأنه عندما يكون فقيرا يشكر الله سبحانه وتعالى ويعرف نعمه، وأيضا يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى ويتعلق به رجاء، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضه عن هذه الدنيا بدار الآخرة فهي حقيقة دار القرار، وهي التي فيها الكون وفيها البلاء. ومن الناس من لو أخبر لجزع وخرج على حدود الله، وربما صدرت منه كلمات تضر، فالله سبحانه وتعالى يهديه الجنة. فليس لنا ولي ولكم دليلا على صلاح النار، وليس أيضا الفقر دليلا على صلاح النار. ولو كانت الدنيا بسهل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شرا. والرسول صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا رسولا، وأثنى الله عليه بقوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد. ولو دخلنا في هذا في هذه المسألة لطلع من المقام، لكن الفقر والغنى هو أيضا ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى لذلك. فإذا أعطى الله سبحانه وتعالى سلم بنا فشكر هذه النعمة وأدى ما عليه من حقوق وأحسن أيضا إلى المكافئ سيجد جزاء ذلك، لا بال الكثور بالوجود. وكذلك أيضا الفقير إذا ما صبر واحتسب وأيقن وآمن بأن هذا هو نصيب من الحياة وأن هذا هو رزقه الذي كتبه الله له في هذه الدنيا، فآمن بقلبه ولسانه وصدق ذلك جوارحه، فإنه أيضا سيثاب على صبره وعلى احتسابه وعلى حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، ويعوضه الله سبحانه وتعالى بأن كان فقيرا في هذه الحياة، فإنه من أول من يدخل الجنة إذا ما عرفوا حكمة الله سبحانه وتعالى وحاولوا أن يدركوا نعم الله سبحانه وتعالى. قال: وسبب الخلاف إما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من عداها إلى المدخر المقتات، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة. هو الحقيقة قلت لكم الحنفية، أنا أريد لكم أدلة أولا ثم أدخل، لأنه ربما الوقت لا يسمح للتفصيل لأن الوقت قد ضاق، لكن فيه حديث فيما سقط السماء والأرض. جاء في المتفق على ليس فيما سقط السماء والعيون وما كان عتاريا الرشد. ما سقط السماء الذي هو المطر، العيون هي هذا الذي تنظر، وما كان عتاريا ربما بعض الاخوه يعرفه، هذا موجود في بلاد الحجاز، وهذا النبت كما ترون بعض البطيخ يوضع في مكان فيخرج دون ساق، لان الماء عروقه قريب منها الماء، فعروقه تمتد فتصل إلى عقود أو إلى شيء من الماء فتمتد، فهذا لا كلفة فيه، فهو يلحق بما سقط السماء وفيما أيضا سقط العيون، لكن ما سقي في النضح ففيه نصف العشر، أي الذي يسقيه الإنسان في الثانية أو الآن الآبار الكوازية فهذا فيه نصف العشر، وكل هذا إن شاء الله سأتكلم عنه تفصيلا في موضعه، فهذه مقدمات جاء بها الوالدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المعاد قل الحد من الحد، يعني هذا نص على الحد. في حديث آخر ليس في حد ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسط. فمن الذين قالوا بأن الزكاة تختصر على الحد مطلقا استدلوا بحديث قل الحد من الحد، وهذا قد أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. الثاني حديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون، هذا في الصحيحين أو في أحدهما الأربعة، لا ليس في حد ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسط، فنص على الحد. فهذا تنازع فيه الذين قالوا بالحد، بعضهم اقتصر على ما كان موضع إجماع وقال لن تجاوز الأربعة، وبعضهم قال لا، كل ما يشمل اسم حد فيدخل فيه وما يشمله اسم ثمر فيدخل فيه، فندخل في ذلك أيضا الزيتون إلى جانب العنب وكذلك التمر وما يشبه ذلك. ومن هنا كما سيأتي اختلف المالكية في وجوب زكاة الزيتون من عدم وجوبها، ليس زكاة الزيتون زكاة التين. قال وسبب الخلاف إما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من عداها إلى المدخر المقتات، وهو اختلاف في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة. يصدق لأن الدخر كان الناس فيما مضى يبنون بناء معروف مغطى ثم يكنزون فيه التمر، والآن الناس يضعون في أسنان كبيرة تغيرت الأحوال والنعم كثرت بحمد الله والوسائل قد تيسرت، لكن التمر والناس وكذلك أيضا القمح وكذلك الشعير وكذلك أيضا العنب يجحفر فيصير سبيبا فيدخر. الزيتون كذلك يدخر، لكن الزيتون رب، وسيأتي الكلام عنه فلا نسقط الكلام قبل محله. قال هل هو لعينها أو لعلة فيها وهي الاقتيات؟ فمن قال لعينها قصر يعني رمض المؤلف أي أمور الأربع والأصناف الأربع التي هي الحنطة والحنطة والشعير والزبيب وكذلك الطعام، هل وجوب الزكاة في عينها أن يجب في عين هذه الأشياء أي أو بوجود علة قائمة بها وهي الاقتياد؟ فإن قلنا لعينها فلا، وإن قلنا لعلة قائمة بها فينبغي أن نطرد هذه العلة في غيرها لأنه يشق بها غيرها، يعني تكون العلة مضطردة فيدخل في ذلك أنواع الفضول، يدخل في ذلك أنواع الثمار، هذا هو مراد المؤلف. يعني هل العلة قاصرة أو مضطردة؟ إن قلنا قاصرة قلنا الأربعة، وإن قلنا مضطردة ننقلها إلى الأصناف المناسبة. قال فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها، ومن قال لعلة الاقتيات عد الوجوب لجميع المقتات. لا شك أن الأرز يقتات فيه النسب، بل هو من ألذ المأكولات الآن، ونفوس الأرز علقت به، يعني ينظر أن تجد ما إذا الآن في أي دعوة ليس فيها الأرز، ربما لو موجد الأرز يتقللون ذلك، النعم كثيرة، لكن الآن انتشر. إذا هذا يقتى ويدخر والناس يدخلون عليه وربما يفضلون أكثر من غيره، وليس هذا تقليلا من قيمة القمح، فالقمح فيه من المزايا ما ليس فروش، لكننا نتكلم عن صنف من أنواع الحبوب قد اشتهر وأصبح معروفا في زمننا، يأكله الناس تتعلق بنفوسهم وتهفو إليه ويحبونه وهو من المواد المفضلة، فهل نقول هذا لا زكاة فيه؟ قال وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب، هو معارضة القياس لعموم اللفظ. نعم، لأن الحشيش والحطب والقصب مجمع عليه، أبو حنيفة الذي خالف أخرجه، إذا هذا مجمع على أنه لا زكاة فيه، والحطب كما تعلمون هذا أهل الناس. قال أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. المؤلف اختزل الحديث وإلى هو الذي تسأل الليل فيما سقى في السماء والعيون وما كان عتريا بفتح التاء العشر. قال: وما بمعنى الذي، والذي من ألفاظ العموم، وقوله تعالى فيما يعني في الذي، الذي اسم موصول والأسماء الموصولة اعتبرها العلماء ما يعرف ذلك من درس أصول الفقه من سياق العموم، يعني الذي عام فيما سقط السماء، يعني في كل ما سقط السماء، كل مصيغ العموم، جميع مصيغ العموم، الذي أيضا اسم موصول وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات الآية إلى قوله وآتوا حقه يوم حصاده. وأما القياس فهو وآتوا حقه يوم حصاده، هذه ربائنا وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عندما نتكلم عن زكاة الزيتون، لأن الذين يقولون بوجوب زكاة يستدلون بها. وهذه الآية كما تعلمون جزء من آية من سورة الأنعام، والذي أنشأ جنات معروشات إلى آخره، وقبلها والزيتون والرمان. وهذه كما تعلمون إنما نزلت بماذا؟ سورة الأنعام لما نزل بماذا؟ بمكة، لأنها كما هو معلوم تتحدث عن العقيد. وأنتم تعلمون أن سورة الأنعام في غالبها تتحدث عن أمور العقيدة، وهذه إحدى الخصائص التي اختصت بها السور المكية عن السور المدنية. فنحن نجد أن السور المدنية تتحدث كثيرا عن ماذا؟ عن الأحكام، عن الأخلاق، بينما نجد أن السور المكية يغلب عليها طابع الحديث المقيم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع وثني أهله يعبدون الأوثان، يعبدون الأصنام، يشركون لله سبحانه وتعالى، يرتكبون كثيرا من الذنوب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليستل منهم سخاء الشرك والوثنية ومعصية الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أكثرت الآيات المكية الحديثة عن العقيدة التي هي أصل هذا الدين. وقد تكلمنا قبل دروس ليست بعيدة وربما في الأسبوع الماضي عن مسألة ذات الأهمية تتعلق بالعقيدة العربية عموما. قال: وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة، وذلك المقصود يعني القصد بالخلة هنا العوز والحج، وما تقول له هي صداقة قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، هنا الصداقة ما خلة وهنا خلة، والمقصود بالخلة هنا العوز والحاجة. إذا ما القصد من مشروعية الزكاة؟ هو أن يسد، أن تسد. كان آخر أن يتهين الليل من مساء لدرس ليلة البارحة ما يتعلق بذكاء العصر، ورأينا أن العلماء قد انقسموا في إيجاد الزكاة وعدم إيجادها إلى قسمين، فمنهم من أوجبها ومنهم من لم يوجب، ورأينا أو انتهينا إلى أن الأحوط في ذلك هو قول الله تعالى. ونفتنا إلى القارئ حتى نبدأ إن شاء الله في مواصلة الشرح ما يتعلق به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الحلة، فذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت، فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات، ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه الإجماع. والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء من قبل إلى غير ذلك العرض، وما يخاف الناس يسمى قوتا، ويضيف العلماء ان يقال وان يطبق، وبعضهم يقيد ذلك بالقياس كالشافعيه والمالكيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في اشياء من قبل اختلافهم فيها، من قبل اختلافهم فيها هل هي مقتاتة أم ليست مقتاتة، وهل يقاس عليها ما اتفق عليه أو ليس يقاس. قال: مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون. هذه المسألة أيضا عارضها المؤلف عرضا موجزا، يعني إن أشار المؤلف إلى الزيتون، والزيتون معروف، فالله سبحانه وتعالى قد ذكره في مواضع من كتابه الكريم، وذكره في مورد القسم قوله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون. قبله سبحانه وتعالى في مواضع عدة، من ذلك ما جاء في سورة الأنعام: والذي أنشأ جنات معروفات وغير معروفات إلى قوله والزيتون والرمان. إذا الزيتون له أيضا مكانة عظيمة، الله سبحانه وتعالى أيضا أشار إلى زيت قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، وتالي بيتها يضيء يوم تمسكه نار. إذا الزيتون لا شك له مكانة عظيمة، فهل الزيتون يدخر عنا ما يدخر؟ نعم هو يدخر، لكن لا تنطبق عليه جميع الشروط التي ذكرها بعض العلماء لا جميع. فمن يقول إنه يقال ويدخر تنطبق عليه الشرط، لكن من يضيف إليه شرطا يبس فلا يدخل في ذلك، لأنه لو يبس فذهبت فائدته، إنما فائدته تبقى طرق بدء، هو أيضا من الأشياء التي تبقى زمنا طويلا، هو ممن اشتهر وانتشر في هذا الزمن الذي نعيش فيه. ما يهمنا هنا هذا الزيتون الذي نعرفه بأنواعه المتعددة، ما كان منه أبيض وما كان منه أخضر وما كان غير ذلك، هل تجد فيه الزيتون؟ وتعلمون أن هناك زيتون الذي هو الحب، وهناك أيضا الزيت الذي يستخرج منه. فما حكم الزيتون من حيث الزكاة وعدم الزكاة؟ أكثر العلماء يذهبون إلى وجود زكاة الزيتون، وأنه إذا بلغ 5 أوسق فإنه يزكى كما يزكى الحب والثمر مما تجد فيه الزكاة. وهذا هو قول العلماء بحنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وذهب الإمام الشافعي في قوله الجديد مع أشار المؤلف إلى أنه لا يزكى. والذين قالوا في وجوه زكاة الزيتون استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى والزيتون وآتوا حقه يوم حصاده إن هذه قد سبقت إلى قول الله سبحانه وتعالى والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. إذن هناك ربط بين وآت حقه يوم حصاده وبين قوله تعالى والزيتون والرمان. قال ففي هذه الآية إشارة إلى أن الزيتون يزكى. قال وسنة الحج تنطبق عليه أن الزيتون يكاد والحق يكاد وهو يزكى وكذلك أيضا الحجوب أيضا في السفر. إذا لكنه أيضا يذكر ربطا لا يأتي في هذا كما قلنا استثنى بالجهة الأولى. والذين قالوا بأن الزيتون لا يذكى قالوا إن الآية لم ترد بحق الزكاة لأن الآية هنا إنما هي آية في سورة مكية يعني هذه آية مكية. قالوا الزكاة إنما فرضت بالمدينة إذن الزكاة وجبت في المدينة وهذه الآية نزلت مكة إذا ليس فيها ما يدل على الزكاة. الذين قالوا بوجوب الزكاة قاسوه أيضا على غيره كما قلنا أنه يكاد ويدخر ويدخر ربطا أي استفاد به كما يستفاد بغيره من الحدود. الذين قالوا كما رأيتم لا يزكى قالوا لأن الآية ليس فيها دلالة على ذلك ولا شك أن الأظهر في هذا هو أنه يزكى لكن هل يزكى حقه بمعنى يفرض العشر أو يزكى زيته؟ بعض العلماء يزكى لو يزكى حقه مطلقا فإذا بلغ خمسة أوسط وجبت فيه زكاة وبعضهم قال يزكى زيته هل يفرض من الزيت او من الزيت كل ذلك ذكره العلماء. اذا ننتهي في ايجاز الى ان الزيتون يتشرع فيه الزكاه وهو كما تعلمون الان من الامور التي كثرت في هذا الزمان وانتشر واصبح ايضا من البضائع المشهوره الكثيره اصبح نوري من موارد التجاره ونحن لا نتحدث عنه على انه من ضروب التجاره أنه لو كان هو أو غيره من عروض التجارة فإن الزكاة تجب فيه لكننا نتكلم عن ذات الزيتون فتجب فيه الجواب هذا هو الظاهر أن الزكاة تجب. قال فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه. ليس مالك يذكر لكن معه الإمامان أبو حنيفة واحد. ومنع ذلك الشافعي في قوله الأخير بمثل. ربما قررنا هذا له مذهبان مذهبه القديم الذي نشره واسسه ببغداد ثم بعد ذلك الامام الشافعي كان يذهب ويعود الى بغداد فمكث بمكه فتره ذهب الى اليمن لكنه في ذكريات حياته رحمه الله القى احد السيار واقام بمكه في مصر فكان امامها بعد الليل في مصر. فهذا المذهب الذي أسسه ودوره الإمام الشافعي في مصر وقد وقف على مسائل لم يكن قد وقف عليها هذا هو مذهبه الجديد. وقد قلنا لا يلزم من قوله الجديد أن تكون كل مسائل هي الصحيحة لا بل يجب في قديم مذهب الشافعي ما هو أصح من الجديد وإن كان الشافعية يقدمون الجديد إلا في مسائل معدودة بعضهم يحصرها في خمس لكن كون الشافعية يحصرونها في خمس ليس هذا معنى أن الراجح أن الخمس أن الحق في هذه الخمس من القديم ما يتفق مع مذاهب الأئمة الأربعة وبعضها ويكون هو القول حق الثاني. قال وسبب اختلافهم هل هو قوت أم ليس بقوت؟ والصحيح انه يقوت واعتقد كل واحد يجلس في هذا الزمن انه يقتات به لكنه يحتاج دائما الى ان يؤكل مع غيره ما هو معلوم فهل القصر من الاختيار أن يقتصر عليه أيضا لو اقتصر عليه لربما يعني لو اقتصر الإنسان عليه إنه في هذه الحالة يعني يحميه من ماذا؟ من مخاطر الجوع، لكن العادة أنه يوصل العمل إلى الحقيقة أنه يقال وأنه أيضا يدخر لكنه لا يجأت ترون أن الحنابلة يشترطون أيضا اليد وهنا لا يشترط منه ومع ذلك استثنوا الزيتون في هذا المكان. قال ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك في إيجاب الزكاة في الدين أو لا إيجابها. خالف منهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب انه التزم الا يدرس الا مسائل كبرى التي نعرفها بامهات المسائل وقواعدها، لكنه دخل في تفريعات في مذهب مالك مع انه قال فيما اذكر في كتاب القلب ان انسه الله في عمري او اطال فأدخل كتابه في فروع مذهب مالك، لكنه هنا ذكر هذه الميزانيات ولينتهي الاسرة ما ذكره هنا من خلاف انما هو داخل المد وليس خارج، وسنبين. قال ومن هذا الباب اختلاف اصحاب مالك لايجاب الزكاه في الكيل او لا ايجابها. او من الثمار او من الفواكه او من الثمرات، الجواب هو من الفواكه، والفواكه عامه العلماء لا يرون وجوب الزكاه كالتين والتفاح والزيتون وكذلك الرمان وكذلك المسلك والكمثرى والموز وأنواع الفواكه الكثيرة التي انتشرت في هذا الزمن هذه الزكاة لم يسمح لأن الناس يتفكرون فيها ويتلذذون فيها. إذا التين لا زكاة فيه، وإن كان هناك خلاف في مذهب مالك فبقية العلماء لا يرون وجود الزكاة. خلافه الذي ذكر هنا هو في مذهبنا، لكن في غيره هو من الفواكه، والفواكه لا زكاة فيها، إذا لا تجد الزكاة في أكله. قال وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب بالثمار دون الخضر. الثمار مر منها كما تعلمون الزبيب والعنب، وأما الخضر فهي تشمل أيضا الخضروات التي نعرفها مثل الفتة والخيار والباذنجان وكذلك أيضا الفانية والبطاطس وأشباه ذلك، وإن كان البطاطس ربما يتوقف فيه في هذه الناحية، لكن الخضروات معروفة وأصنافها متعددة وكثيرة جدا، فهذه لا زكاة فيها، لأن القصد أيها الإخوة فلنلحظ دائما أن القصد من الزكاة هنا هو أن تكون في أموال قابلة للنمو، بمعنى هذه الأموال تزداد إذا حرك راتب الأرض الأرض ثم رتبها ونقاها وزرعها ألقى فيها البذر ثم أنبتت، هذه لا شك أنها تنبت أنواعا من النبات، إن خرج فيها نخل فإنه يزكى، عنب يزكى، زيتون يزكى، كذلك أيضا هناك أموال تزكى كعروض التجارة، إذا الأصل أيضا من الأموال هو أن تنمي، ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى الذين يجرون الذهب والفضة ولا ينفقونه في سبيل الله، فذم لأنه أخر الزكاة ودخل بإخراجها، وذم لأنه حبس هذا المال فلم ينفقه ويتصرف فيه تصرفا ينفعه وينفع غيره. قال وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في الثمار دون القبر، وهو قول ابن حبيب. هذا في مذهب مالك، كلامه عن الثيل وعن القبر إنما هو في مذهب مالك، ولا يقصد هنا أن يتكلم عن المذاهب مالك، فلننتبه لذلك. وهو قول ابن حبيب لقوله لذلك جاء ابن حبيب من مشهور هذا العباد مالك، وابن حبيب كما هو معلوم فقيه وايضا له روايات من الحديث، لقوله سبحانه وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات الايه. قال ومن فرق في الايه بين الثمار والزيتون فلا وجه لقوله الا وجه ضعيف. يريد المؤلف ان يقول من اخرج الزيتون من الثمار فلا وجه له الا وجه ضعيف، وفعلا الزيتون كما تعلمون من الثمار فهو ينبت معها أشجار وأشجار ثمر. فيريد المؤلف أن يقول من أخذه قياسه أو معتمده الذي بنى عليه أصله هو أصل ضعيف لا يستند إليه. قال: واتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة. في الأشياء التي تعرض ويدخل في غرور التجارة كل شيء مما يدخل في التجارة على الأكمام، يعني لم يخرج من ذلك إلا أن نقدم المآدن وحن قدم فيها الذهب والفضة، أما ما عدا ذلك حتى كثير من المآدن تدخل في ذلك، إذا يستثنى من ذلك الأكمام. أما النبات والحيوان وكذلك أيضا ما يدخل في ذلك مما تنبته أيضا مما يخرج من الأرض، ويدخل في ذلك المعروضات الكثيرة التي نراها، يدخل في ذلك النبات، ويدخل الحيوان، ويدخل كذلك أيضا السيارات كما ترون، وكذلك أيضا الطائرات والسفن والثلاجات وكل البضائع والبذل الذي يباع في المحلات. ما هو مؤذن للتجارة يدخل في عروض التجارة ويخرج من ذلك الأكمام الذهب والفضة، وما عدا ذلك فهو لا يخرج من أمرين، إما أن يعده صاحبه للتجارة فهذا عروض تجارة، وإما ألا يعده للتجارة ففي هذه الحالة لا يكون من عروض التجارة، كالملابس التي يدخرها الإنسان في بيته، وكذلك من ثياب وغفر وعمامة ومشالة وعباءة وأحذية وغير ذلك من الأشياء الكثيرة، وكذلك المقتنيات التي في بيت الإنسان هذه لا تذكر إلا الحلي، الحلي قد مر بكم أو الحلي مر الكلام فيه بالنسبة لحلي النسك هل يزكى ولا يزكى، ورأينا أن العرض هو لك. إذا عروض التجارة تنقسم إلى أو عروض يقصد بها التجارة أو يقصد صاحبها منها أن تكون معدة للتجارة، يعني يقصد بها النماء والكسب والربح، وعروض تجارة ما يقصد منها ذلك وإنما يقصد منها الاستفادة، هذا هو الذي يريده المؤلف. قال: واتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة، واختلفوا في أتجب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة. المسألة الأخرى ما اتخذ منها للتجارة هل تجب فيه الزكاة؟ لا شك أن المخالف في ذلك قوله ضعيف، إلا أن يقول لا تجب فيها الزكاة، لكن المعنف أنه الزكاة تفهم المقارنة ويذكر الآراء، وأحيانا قد يكون صاحب القول من العلماء الكبار، لكن لا يلزم أن يقول قائل من العلماء الكبار بقول أن يكون هذا القول هو الحق، وقد يكون الحق مع غيره، وربما يكون الحق مع القليل، لكنه هنا الحق مع الكثير. قال: فذهب فقهاء الأمطار إلى وجوب ذلك، وإن كان البعض يقول بأنه يذكر بفقهاء الأمطار الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالكا والشافعي، ويقول أن الإمام أحمد غلب عليه الحديث فتجاوز حتى الفقه وعدة المحدثين، لا لأنه لا فقه له ولكن لأنه محدث، هذا حقيقة الرأي المردود وغير مسلم، والمؤلف كما ترون لا أعتقد أنه يثبت هذا المسجد، ولكن لأنه ينقل عن ابن عبد البر، ابن عبد البر وضع قاعدة أنه إذا قال الأئمة أو فقهاء الأمصار فيقصد بهم الأئمة الثلاثة، فالمؤلف ترونه أحيانا يذكر أحمد وأحيانا لا يذكر، ولما كان يعتمد كثيرا على كتاب الاستفتاءه ابن عبد البر نجد أنه يغفل مذهب الإمام أحمد في كثير من المسائل، لكنه إذا انتقل إلى غير الاستفتاء ونحر نجد أنه يريد مذهب أحمد، وهذه مسألة طويلة ولو أردنا أن نحققها لطال المقام، لكننا نقول كل من درس فقه الإمام أحمد لوجد أنه فقها فقها أنه فقها عميقا، وأنه وجد فيه من فقه الأثر ما لم يوجد في غيره من المذاهب، ومن يقرأ مسائل الإمام أحمد كمسائل إسحاق

هذا رأي إياس بن مسلم ومعتبر في الشريعة، وهو أحد المصادر الذي يعتمد عليها أيضا في الفقه الإسلامي. قال: واختلافهم في تصحيح حديث ثمرة بن جندب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نريده للبيع. يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نريده للبيع، أي الغروض التي نهيئها للبيع ونجلبها في الأسواق، أو حتى تكون في بيوتنا أو في حوانيتنا أو في مستودعاتنا وتكون وحتى في التجارة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج الزكاة. هذا الحديث كما ذكر الإمام يفسره فيه، فأكثر العلماء يضعفه وقليل منهم يصححه، لكن حقيقة معناه صحيح. فإن عروض التجارة مما اتفق عليه العلماء، وإن خالف البعض أن يسميه اتفاقا لا إجماعا، وهذا من اشتهر وتجول. حقيقة أخرج الزكاة في عروض التجارة قصة عمر رضي الله عنه عندما لقي رجلا معه جلد وشيء آخر، فقال: أتؤدي زكاته؟ قال: لا. قال: قومه أؤدي زكاته. أمره عمر رضي الله عنه أن يؤدي زكاة ذلك، ولا يمكن أن يقول عمر رضي الله عنه ذلك بمجرد الرأي، وإنما كان ذلك على عقل بناه عليه، واشتهر ذلك في زمن عمر رضي الله عنه ونقل عنه. وفيما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتي زكاة البلد. هذا اللفظ الذي جاء به المعنى هو غير معروف، أتي زكاة البلد، لكن حتى لو سلم أن هذا حديث هذا لفظ لا يصلح للاحتجاج به، لأن البر مما تستدير الأرض، وليس البر محل الاحتجاج، لكن الذي يصلح أن يستدل به أتي زكاة البلد. وهذا أيضا الحديث على غير هذا النحو، وصدق في البر لما جاء في الحديث الطويل، وصدق في البر أيضا أو تفعل صدق في البر في بعض الروايات، وصدق في البز. والبز هو هذه الأشياء التي يعرضها البزاز من أقمشة وغيرها، الذين يبيعون الكماليات الذين يبيعون الأقمشة ويزرعونها، ومعروفة عندكم، هذا يعرف بالبزاز. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كان الإمام أبو حنيفة يشتغل بتجارة البز، واشتهر بذلك، وكانت عنده أموال عظيمة، والله سبحانه وتعالى رزقه مالا كبيرا، لكن كيف كان يفعل به؟ كان ينفقه على كلامه. ولذلك لما قابله الإمام الشعبي، الإمام الجليل الشعبي، قال: إلى أين تترصد؟ إلى أين تذهب؟ قال: إلى السوق. قال: لا، ليس هذا أعني. قال: ما تعني؟ قال: إلى أين تتردد من العلم؟ فيقول: إن أول من وجه الإمام أبا حنيفة إلى طلب العلم من الإمام الشافعي، فاتجه إلى علم الكلام، ثم قطع فيه ما قال، وتحول بعد ذلك إلى الفقه، وصار إماما من أئمته. إذا هنا وصدقة البز، هذا الذي ورد في الأحاديث، لكن جاء عند الدارقطني وغيره، والعلماء يضاعفونه، لأنه من رواية نفسه. أما البر فليس حقيقة، يعني إيراده هنا لا يصلح أن يستدل به، لأن البر ليس محل خلاف، ولم يكن حديث المؤلف هنا عما تخرجه الأرض، إنما هو يتحدث عن زكاة البذ، والبذ جزء من عروض التجارة. إذا المناسب هنا هو البذ، ولم يكن هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف، ومن أراد أن يتفقه لعله يجد في هذا اللفظ لم أقف عليه ولا أعرفه، لكنني أعرف الحديث الطويل وفيه وصدق في البر، وفي بعض الروايات وصدق في البز. قال: وأما القياس الذي اعتمده الجمهور هو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية. إذا العلة الموجودة في إخراج الزكاة مما تخرجه الأرض، وفي أيضا بهيمة الأنعام الميتة، وفي النقدين، العلة الموجودة هنا هي العلة الموجودة، ما القصد من ذلك؟ هو إنما هو الرزق. ولذلك فرق بين سائمة بهيمة الأنعام وبين العوامل والمألوفة. فالمألوفة في حاجة صاحبها ينفق عليها، فهو مقابل تشغيله له ينفق عليها. لكن التي ترعى في الصحاري وفي الأماكن التي يكثر فيها العشب وكذلك القلى لا ينفق عليها صاحبها، فكانت معدة للتجارة والنماء وفيها الزكاة. إذن النماء محتضر هنا حيث تشغيل التجارة، عندما يأتي الإنسان فيفتح دكان فيضع فيه جملة من الأقمشة أو من الكماليات أو من الأحذية أو أيضا من الأدوات المنزلية بجميع أنواعها أو الثلاجات أو معرض السيارات أو غير ذلك من الأشياء الكثيرة جدا، أو حتى مكتبة البيت. هي لماذا فتح هذه المكتبة؟ ما فتحها لينظر إليها ولا ليتفكه بها، وإنما فتح هذا المكان وضع فيه هذه القضايا التي هي عروض تجارة يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى وينفق على نفسه وعلى أولاده، وليطلب أيضا منا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاسعوا في مناكبه، وأيضا أن يكون الإنسان يعني عزيزا في نفسه لا يمد يده إلى الناس، هذا أمر مراغب فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من أتى الناس يسألهم يأتي يوم القيامة وليس في وجه حجرة من لحم، والرجل لما جاء يطلب منه أعطاه درهما فاشترى حقيا وفاسا وأمرهم يحتفظ. أن المؤمن مسؤول أن يكون قويا وأن يكون مشيقا وأن يكون عالة على غيره. وأيضا الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، فما ذلك بالمؤمنين؟ فالأليق بالمؤمن ألا يضل نفسه وألا يسأل الناس لا يضل الخير أو منعوه، إنما عليه أن يترفع وأن يكون. فإذا ما اشتغل الإنسان في التجارة والله سبحانه وتعالى يقول أحل الله البيع أحل الله البيع لأن طريقه طريق طيب بسيط، وحرم الربا بما فيه من استغلال والظلم أيضا والتعدي على حقوق الناس. أحل الله سبحانه وتعالى البيع بما فيه من البركة وبما فيه من الخير، وحرم الربا لأن الربا إنما هو أيضا تجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى ومخالفة لأوامره وارتكاب لنواهيه. الله سبحانه وتعالى حرم الربا وبين أن الذين يأكلون الربا قد فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أما من يشتغل بالبيع فهذه السلع قد اشتغل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يشتري، ومات ودرعه مرهونة عند يهود الشعير. إذن البيع مشروع، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم ذكر في البيع فإن صدق وبين بورك له ما في بيعه، وإن كذب وكما محقت بركة بيعه، لأن الذي يكذب في بيعه إنما هو خرج عن الطريق الصحيح، عن هذا الطريق الذي رسخته له الشريعة الإسلامية، فكذب في بيعه أو غش. الرجل الذي وضع طعاما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عنده فأدخل يده في الطعام فوجد أسفله قد مسه البلد، أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أصابت السمكة، لماذا لم تبين ذلك؟ وهكذا كثيرا ما نجد بعض الأخوة أيضا الذين يشتغلون بتجارة الفواكه أو غيرها، تجدن بعضهم لا أقول كلهم، كثير منهم بحمد الله يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه، لكن بعضهم يضع الفاسد أسفل الصندوق ويضع أعلاه من يتقى، هذا من الإشي. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من يخشى ما تنشى منه، أنكر ذلك عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمؤمن جائز أن يكون صادقا ولا يكون. قال فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق. الأجناس الثلاثة كل الأجناس التي مر فيها أربعة، فهناك النقدان بقي غير عروض التجارة، النقدان وبقي الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام، إذن هو يشبهها. قال أعني الحرث والماشية والذهب والفضة وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة. إمام الطحاوي تعرفين فهو أحد العلماء المحدثين وهو حقيقة كما هو معلوم ينتسب فقها إلى مذهب أبي حنيفة وهو صاحب العقيدة الطحاوية التي شرحها ابن أبي العز وهو كتاب جليل القدر عظيم الفائدة يدرس في عدد من الجامعات ولقد نفع الله سبحانه وتعالى بهذا الشرح استفاد منه طلاب العلم الذين درسوا والذين درسوا أيضا وليس غريبا أن يكون هذا الشرح بهذه المكانة لأن أيضا إمام أو شيخ هذا المؤلف إنما هو الإمام الجليل ابن كثير المعروف أحد أيضا تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية وممن رافق وجامل وصادق ابن القيم وتعلمون أن ذلك العصر نعني به القرن الثامن التخرج في جملة من العلماء الأعلام الذين أنالوا طريق الهدى في وقتهم في أديانهم ولمن جاء بعده فكان أحدهم بمثابة قبس من النور في بيدير الصلاة فخرج في ذلك العصر علماء جملة تعالى في عصرهم وأيضا تركوا تلاميذ نفع الله بهم ومؤلفات مثيرة غزيرة متنوعة الفوائد متعددة أيضا الجوانب نفع الله بها في عصرهم وبعد عصرهم وفي وقتنا الذي نعيش فيه. قال وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة. هذه المسألة التي عرض لها المؤلف التي قال زعم لا يفهم بعض الأخوة أنه لما يقول المؤلف زعم أنه معنى هذا أنه ينكر لأن زعم هذه قد تأتي بمعناها الزعم بمعنى ادعى شيء وهو غير صحيح وزعم بمعنى يعني أراد ذلك أو ظن ذلك زعمت بشيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يجد دليل فزعم لها عدة معاني هذا الذي قاله الصحابي لم يقل هو إمام النووي كثيرا ما يعبر عن ذلك كذلك أيضا ابن قدامة في كتابه النور كثيرا ما يقول وهذا قول عمر وليس له مخالف من الصحابة وهكذا قال وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خلافه وفيه ضعف. هذا الذي قاله المؤلف ذكره هذه المسألة قد يوجد من بين الإخوة من يقرأ في الكتب المطولة كالمغني والمجنون مثلا فتراه في كثير من المواقع يقول قال به مثلا ابن عباس بن عمر او قال به عمر وعلي او قال به عمر وقال به علي ولا مخالف له من الصحابه فيقول اجماع لان الصحابي قد يقول قولا على المنبر ولا يخالفه احد فيقول عدم المخالفه دليل على الموافقه اذا هي بمثابه الاجماع وهذا يحصل كثيرا وليس الصحابي وحده الذي يذكره إنما هذا اشتهر عند العلماء.